مع الشاهد. فقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ذلك في الأموال وما يتعلق بها دون حقوق الأبدان، للاجتماع على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد. قال: لأن حقوق الأموال للإجماع على أخصاص ذلك. للإجماع. أحصل لك للإجماع على ذلك من كل عم سيدنا نعم. للإجماع على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد. لأن قال: لأن حقوق الأموال أخفض من حقوق الأبدان بدليل قبول شهادة النساء فيها. وقيل اختلف قول مالك في جراح العمد هل يجب القواد فيها بالشاهد واليمين في روايتان. وقد اختلف. وقد اختلف قول مالك في جراح العمد هل يجب القواد فيها بالشاهد واليمين فيه روايتان، إحداهما أنه يجب به التخيير بين القواد والدية، والأخرى أنه لا يجب به شيء لأنه من حقوق الأبدان. قال: وهو الصحيح. قال مالك في الموطأ: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. وقال عمرو بن دينار وقال المازري: يقبل في المال المحض من غير خلاف، ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضيين من غير خلاف، وإن كان مضمون المحضين من غير خلاف، وإن كان مضمون الشهادة ما ليس بمال ولكنه يؤدي إلى المال، كالشهادة بالوصية والنكاح بعد الموت حتى يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك. ففي قبوله اختلاف، فمن راعى المال قبله كما يقبله في المال، ومن راعى الحال لم يقبله. وقال المهدوي: شهادة النساء في الحدود غير جائزة في قول عامة الفقهاء، وكذلك في النكاح والطلاق في قول أكثر العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، إنما يشهدنا في الأموال. وكل ما لا يشهدن ما فيه فلا يشهدن اي نعم وكل ما لا يشهدن فيه فلا يشهدن على شهادة غيرهن فيه، كان معهن رجل او لم يكن، ولا ينقلن شهادة الا مع رجل نقلن عن رجل وامرأة، ويقضى باثنتين منهن في كل ما لا يحضره غيرهن كالولادة والاستهلال ونحو ذلك. هذا كله مذهب مالك، وفي بعض اختلاف. 31 قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء في موضع رفع على الصفة لرجل وامرأتين. قال ابن بكير وغيره: هذه مخاطبة للحكام. قال ابن عطية وهذا غير نبيل، وإنما الخطاب لجميع الناس، لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكام، وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض. 32 لما قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، دل على أن في الشهود من لا يرضى، فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم، وذلك معنى زائد على الإسلام. وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عدل وإن كان مبرور. نعم، مسألة ظاهر قوله من الشهداء كانت. مش عندي سين. لكن المتلبس بهذه القضية إنما هم الحكام، وهذا كثير في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبس به البعض. مسألة ظاهر قوله من الشهداء يقتضي. لا لا، فكرة انت اخوي دل على كلام طويل خلاف دوت. ظاهر قوله من الشهداء يقتضي قبول شهادة الولد لوالده والوالد لوالده، لأن الشاهد مرضي، ولو لم يكن مرضيا وتطرقت التهمة إليه باستيلاء الهوى عليه لم تنعت شهادته مطلقا، ولا أمكن أن يقال إن الذي يشهد لولده كاذبا يشهد لأجنبي لعرض يتعدله كمال أو جاه أو غيره، إلا أن العلماء أجمعوا على خلاف ذلك خلافا شاذا إلا خلافا شاذا يحكى عن عثمان البتي ولا يعتد به. ولعل السبب فيه أن الذي بينه وبين الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال هو بعضه يقتضي جعل شهادته له في معنى شهادته لنفسه، فإذا كانت شهادته في مش عندي خالص. فإذا كانت فيه شبهة الشهادة النفس كان مدعيا من تلك الجهة والبينة على المدعي، ولا تسمع شهادته فيما هو مدعي فيه لنفسه. ولا شك أن هذا في غاية الجلاء مع المصير إلى تمييز أملاكهما التي هي محل الشهادة، ويجب على الابن الحد بوطء جارية أبيه، ولا يجعل الاتحاد بينهما شبهة في الحد. فكذلك لا يجعل شبهة في شهادته وإلحاقها بالدعوة. 32. أحسن الله إليك. الـ32 لما قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، دل على أن في الشهود من لا يرضى، فيجيء من ذلك أن الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى تثبت لهم، وذلك معنى زائد على الإسلام، وهذا قول الجمهور وقال أبو حنيفة. كل مسلم ظاهر الإسلام مع السلامة من فسق ظاهر فهو عادل وإن كان مجهول الحال. وقال شريح عثمان البتي وأبو ثور هم عدول المسلمين وإن كانوا عبيدا. قلت فعمموا الحكم ويلزم منه قبول شهادة البدوي على القروي إذا كان عدلا مرضيا. وبه قال الشافعي ومن وافقه هو من رجالنا وأهل ديننا، وكونه بدويا ككونه من بلد آخر. والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي. قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم خطاب للمسلمين، وهذا يقتضي قطعا أن يكون معنى العدالة زائدا على الإسلام ضرورة، لأن الصفة زائدة على الموصوف. وكذلك ممن ترضون مثله خلاف ما قال أبو حنيفة. ثم لا يعلم كونه مرضيا حتى يختبر حاله، فيلزمه ألا يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البدوي على القروي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلا مرضيا على ما يأتي في النساء وبراءة إن شاء الله تعالى، وليس في حد على ما يأتي بيانه في ومتى كان النساء، في السفر نعم سيدي. على ما يأتي بيانه في النساء وبراءة إن شاء الله تعالى. على ما يأتي بيانه في النساء وبراءة إن شاء الله تعالى، وليس في حديث أبي هريرة فرق بين القروي في الحضر أو السفر، فمتى كان في السفر فلا خلاف في قبوله. قال علماؤنا العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية، وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر ظاهر الأمانة غير مغفل. وقيل صفاء السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدل، والمعنى متقارب. الـ33 لما كانت الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة منيفة، منيفة وهي قبول قول الغير على الغير، شرط تعالى فيها الرضا والعدالة. فمن حكم الشاهد أن تكون له شمائل ينفرد بها وفضائل يتحلى بها حتى تكون له مزية على غيره، توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله، ويحكم بشغل ذمه المطلوب بشهادته. وهذا أدل دليل بشغل ذمة ويحكم ويحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته، وهذا أدل دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما خفي من المعاني والأحكام. وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادة بيان إن شاء الله تعالى، وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام. فربما تفرس في الشاهد غفلة أو ريبة فيرد شهادته بذلك. الـ34 قال أبو حنيفة يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود، وهذه مناقضة تسقط كلامه وتفسد عليه مرامه، لأننا نقول حق من الحقوق فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود. قاله ابن العربي ظاهر الخامسة الدين. والثلاثون بظاهر الدين نعم. بظاهر الدين كالحدود. قاله ابن العربي الخامسة والثلاثون وإذ قد شرط الله تعالى الرضا والعدالة في المداينة كما بينا فاشتراطها في النكاح أولى، خلافا لأبي حنيفة حيث قال إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين، فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرمة والحد والنسب. قلت قول أبي حنيفة في هذا الباب ضعيف جدا لشرط الله تعالى الرضا والعدالة، وليس يعلم كونه مرضيا بمجرد الإسلام، وإنما يعلم بالنظر في أحوال حسب ما تقدم. ولا يغتر بظاهر قوله أنا مسلم، فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته، مثل قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، إلى قوله والله لا يحب الفساد، وقال وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم. الآية الـ36 قوله تعالى أن تضل إحداهما، قال أبو عبيد معنى تضل تنسى، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء حيران بين ذلك ضالا. ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال ضل فيها. وقرأ حمزة إن بكسر الهمزة على معنى الجزاء والفاء في قوله فتذكر جوابه وموضع الشرط وجوابه رفع على الصفة للمرأتين والرجل، وارتفع فتذكر نعم، على الاستئناف كما ارتفع قوله ومن عاد فينتقم الله منه، هذا قول سيبويه. ومن فتح أن فهي مفعول له والعامل فيها محذوف، وانتصب فتذكر على قراءة الجماعة عطفا على الفعل المنصوب بأن. قال النحاس ويجوز تضل بفتح التاء والضاد، ويجوز تضل بكسر التاء وفتح الضاد. فمن قال تضل جاء به على لغة من قال تضل، ضللت. نعم، ومن قال تضل، عندي بالكسر ضللت تمام. قال يضل. فمن قال تضل جاء به على لغة من قال ضللت تضل. فهي على قراءة الله. وعلى هذا تقول تضل فتكسر التاء، تضل فتكسر التاء لتدل على أن الماضي فعلت تضل. نعم، وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر أن تضل بضم التاء وفتح الضاد بمعنى تنسى، وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني. وحكى النقاش عن الجحدري ضم التاء وكسر الضاد بمعنى أن تضل الشهادة. فتقول أضللت الفرس والبعير إذا تلف لك وذهب فلم تجدهما. 37 قوله تعالى فتذكر، فتذكر خفف الذال، فتذكر خفف الذال والكاف ابن كثير وابو عمرو. وعليه فيكون المعنى ان تردها ذاكرا في الشهاده، لان شهاده المراه نصف شهاده، فاذا شهدتها صار مجموعهما كشهاده كشهاده الذكر ذكر. قال سفيان بن عيينه وابو عمرو بن العلاء وفيه بعد، وفيه اذ بعد. لا يحصل وفيه بعد. قاله سفيان، قال سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء وفيه بعد، إذ لا يحصل في مقابلة الضلال الذي معناه النسيان إلا الذكر، وهو معنى قراءة الجماعة فتذكر بالتشديد، أي تنبهها إذا غفلت ونسيت. قلت وإليها ترجع قراءة أبي عمرو، أي إن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى، ويقال تذكرت الشيء وأذكرته، تذكرت الشيء وأذكرته غيري وأذكرته، يبقى ذكرته تذكرت الشيء وأذكرته غيري وذكرته بمعنى قال بمعنى قاله في الصحة. 38 قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال الحسن جامعت هذه الآية أمرين، وهما ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة، ولا إذا دعيت إلى أدائها. قال ابن عباس نعم، ألا تأبى إذا دعيت، ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة ولا إذا دعيت إلى أدائها. وقال ابن عباس وقال قتادة والربيع وابن عباس أي لتحملها وإثباتها في الكتاب. وقال مجاهد معنى الآية إذا دعيت إلى أداء شهادة وقد حصلت عندك. وأسند النقاش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية بهذا. قال مجاهد فأما إذا دعيت للشهادة أولا فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا. وقال أبو مجلز وعطان إبراهيم وابن جبير والسدي وابن زيد وغيرهم عليه فلا يجب على الشهود والحضور عند المتعاقدين، وإنما على المتدينين أن يحضر عند الشهود ولا المتدينين وإنما على المتدينين أن يحضر عند الشهود، فإذا حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب فهذه الحالة التي يجوز أن تراد بقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لإثبات الشهادة، فإذا ثبتت شهادتهم ثم دعوا لإقامتها عند الحاكم فهذا الدعاء هو بحضورهما عند الحاكم على ما يأتي. وقال ابن عطية والآية كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب، فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم، فإذا كانت الفسحة لكثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق فالمدعو مندوب، وله أن يتخلف لأدنى عذر، وإن تخلف لغير عذر فلا إثم عليه ولا ثواب له. وإذا كانت الضرورة وخيف وإن وإذا كانت الضرورة وخيف تعطل الحق أدنى خوف قوي الندب وقارب من الوجوب. وإذا علم أن الحق يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام بها، لا سيما إن كانت محصلة وكان الدعاء إلى أدائها، فإن هذا الظرف آكد لأنها قلادة في العنق وأمانة تقتضي الأداء. قلت وقد يستلوح وقد يستلوح من هذه الآية دليل على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودا ويجعل لهم من بيت المال تمام كفايتهم. ما انا والله كنت اقولها كده. وقد يستلوح من هذه الآية دليل على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لها، وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت. فيكون المعنى ولا يأبى الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن يجيبوا. والله أعلم. فإن قيل هذه شهادة بالأجرة، قلنا إنما هي شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال، وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع المصالح التي تعين للمسلمين، وهذا من جملتها. تعنوا التي تعين للمسلمين وهذا من جملتها والله أعلم. وقد قال تعالى: والعاملين عليها ففرض لهم. 39 لما قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، دل على أن الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم، وهذا أمر بني عليه الشرع وعمل به في كل زمان وفهمته كل أمة. ومن أمثالهم في بيته يؤتى الحكم، حكم حكم حكم في بيته يؤتى الحكم ثم اللي يروح للناس. في بيته يؤتى الحكم والموفية 40. وإذا ثبت هذا فالعبد خارج عن جملة الشهداء، وهو يخص عموم قوله من رجالكم، لأنه لا يمكنه أن يجيب، ولا يصح له أن يأتي لأنه لا استقلال له بنفسه، وإنما يتصرف بإذن غيره. فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن منزل الولاية، نعم، وكما انحط عن فرض الجمعة والجهاد والحج، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 41 قال علماؤنا: هذا في حال الدعاء إلى الشهادة. فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلمها مستحقها من الذي ينتفع بها، فقال قوم: أداؤها ندب لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ففرض الله الأداء عند الدعاء، فإذا لم يدع كان ندبا لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه الأئمة. والصحيح أن أداءها فرض، وإن لم يسألها إذا خاف على الحق ضياعه أو فوته، أو بطلاق أو عتق على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك. فيجب على من تحمل شيئا من ذلك أداء تلك الشهادة، ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع الحق. وقد قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله، وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقد تعين عليه نصره بأداء الشهادة التي له عنده إحياء لحقه الذي أماته الإنكار. 42 لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي ذكرناها فلم يؤدها أنها أحد الأوجه لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي ذكرناها فلم يؤدها أنها جرحة في الشاهد والشهادة، ولا فرق في هذا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، وهذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم إلى أن تلك الشهادة إن كانت بحق من حقوق الآدميين كان ذلك جرحة في تلك الشهادة نفسها خاصة، فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأول، لأن الذي يوجب جرحته إنما هو فسقه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذر، والفسق يسلب أهلية الشهادة مطلقا، وهذا واضح. 43 لا ط الثالثة إيه؟ الأربعون. نعم. أي نعم سيد. 43 لا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. أخرجهما الصحيحان، نعم، ولا في الصحيحان أحصل لكم. وهذا الحديث محمول على 3 أوجه. أحدها أن يراد به شاهد الزور، فإنه يشهد بما لم يستشهد، أي بما لم يتحمله ولا حمله. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاطب بباب الجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي فيكم. ثم قال: يا أيها الناس، اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب وشهادة الزور. الوجه الثاني أن يراد به الذي يحمله الشرهاء أشره على تنفيذ ما يشهد به فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها، فهذه شهادة مردودة، فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد. الثالثة ما قاله إبراهيم النخعي راوي طرق بعض هذا الحديث، كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. الرابعة والأربعون قوله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، تسأموا معناه تملوا. قال الأخفش يقال سئمت أسأم سأما وسآمة وسآما وسأمة وسأما، كما قال الشاعر سئمت تكاليف الحياة ومن يعد وسأما وسأما، كما قال الشاعر سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأم أن تكتبوه أن يسأم أن تكتبوه أن تكتبوه في موضع نصب بالفعل صغيرا أو كبيرا حالان من الضمير في تكتبوه، نقدم الصغير اهتماما به. وقال وهذا النهي عن السآمة إنما جاء لتردد المداينة عندهم، فخيف عليهم أن يملوا الكتب فيقول أحدهم هذا قليل لا أحتاج إلى كتبه، فأكد تعالى التحضيض في القليل والكثير. قال علماؤنا إلا ما كان من قراط ونحوه لنزارته وعدم تشوف النفس إليه إقرارا وإنكارا. الخامسة والأربعون قوله تعالى ذلكم أقسط عند الله معناه أعدل، يعني أن يكتب القليل والكثير ويشهد عليه، وأقوم للشهادة أي أصح وأحفظ، وأدنى معناه أقرب، وترتاب وترتاب تشك. السادسة والأربعون قوله تعالى وأقوم للشهادة دليل على أن الشاهد إذا رأى الكتاب ولم يذكر الشهادة لا يؤديها لما دخل عليه من الريبة فيها، ولا يؤدي إلا ما يعلم، لكنه يقول هذا خطي ولا أذكر الآن ما كتبت فيه. قال ابن المنذر أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد على خطه إذا لم يذكر الشهادة. واحتج مالك على جواز ذلك بقول تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. وقال بعض العلماء لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسعه أن يشهد على خطه وإن لم يتذكر. ذكر ابن المبارك عن معمر عن ابن طو... نعم سيد. وقال بعض العلماء وسعه أن يشهد على خطه وإن لم يتذكر. ذكر ابن المبارك عن معمر عن ابن ثوس عن أبيه عن في الرجل يشهد على شهادة فينساها، قال لا بأس أن يشهد إن وجد علامته في الصك أو خط يده. نعم. قال ابن المبارك استحسنت هذا جدا، وفيما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حكم في أشياء غير واحدة بالدلائل والشواهد وعن رسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب، والله أعلم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في الأحقاف إن شاء الله تعالى. السابعة والأربعون قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، أن في موضع نصب استثناء ليس من الأول. قال الأخفش أبو سعيد أي إلا أن تقع تجارة، فكان بمعنى وقع وحدث. وقال غيره تديرونها الخبر، وقرأ عاصم وحده تجارة على خبر كان واسمها مضمر فيها حاضرة نعت لتجارة، والتخضير إلا أن تكون التجارة تجارة أو إلا أن تكون المبايعة تجارة، هكذا قدره مكي أبو علي الفارسي. وقد تقدم نظائره والاستشهاد عليه، فلما علم الله تعالى مشقة الكتاب عليهم نص على ترك ذلك ورفع الجناح فيه في كل مبايعة بنقد، وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه لا في كثير كالأملاك ونحوها. وقال السدي والضحاك مش واحد راح يجيب طعمية هقول له كتب لي كتاب اشتريت منك. السلام عليكم سيدنا. وقال السدي والضحاك هذا فيما كان يدا بيد. الثامنة والأربعون قوله تعالى تديرونها بينكم يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض، ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب عليه حسن الكتب فيما فيها ولحقت في ذلك مبايعة الدين، فكان الكتاب توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغير القلوب. فأما إذا تفاضل في المعاملة ولا تفاصل تفاصل الله عليك. فأما إذا تفاصل في المعاملة وتقابض وبان كل واحد منهما بما ابتاعه من صاحبه فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي يغاض بالكتاب والشهادة والرهن. قال الشافعي: البيوع ثلاثة: بيع بكتاب وشهود، وبيع برهان، وبيع بأمانة. وقرأ هذه الآية: وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب. التاسعة والأربعون قوله تعالى: وأشهد. قال الطبري: معناه أشهد على صغيره ذلك وكبيره. واختلف الناس في على هل ذلك على الواجب أو الندب. فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب، نعم سيدنا، على الوجوب أو الندب. مش على الواجب، على الوجوب او الند. قال ابو موسى الاشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود وداود بن علي وابنه وابو بكر وهو على الواجب. ومن اشدهم في ذلك عطاء قال: اشهد اذا بعت واذا اشتريت. وهو على الوجوب. هو على الوجوب. وهو على الوجوب. ومن اشدهم في ذلك عطاء قال: اشهد اذا بعت واذا اشتريت بدرهم او نصف درهم او ثلث درهم او اقل من ذلك. فان الله عز وجل يقول: واشهدوا اذا تبايعتم. وعن ابراهيم انه قال: اشهد اذا بعت واذا اشتريت ولو دستج بقل، ولو دستجت بقل. بقل حزب الجرجير. اي والله يا سيدنا، ده احنا في مشاكل والله. وممن كان يذهب إلى هذه ويرجحه الطبري، وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد، وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل. وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا. وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على الند والإرشاد ولا على الحتم. ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. ما فيش على الند لا على الحتم. لا أنا عندي لا على الحتم. ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وزعم ابن العربي أن هذا القول الكافة. أن هذا قول الكافة. قال: وهو الصحيح. ولم يحكي عن أحد ممن قال بالوجوب إلا الضحاك. قال: وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب. وقال: نسخته كتابة، بسم الله الرحمن الرحيم، نسخته. كتب قال: ونسخة كتابه. كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خفة، بيع المسلم المسلم. وقد باع ولم يشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد. ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحك. وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني أبو داود. وكان إسلامه بعد الفتح وحنين، وهو القائل: قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا، ثم أسلم فحسن إسلامه رضي الله عنه. ذكره عمر وذكر حديثه هذا. وقال في آخره: قال الأصمعي، ذكره عمر، ده من أبو عمر، ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا. وقال في آخره: قال الأصمعي: سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة، قال: الإباق والسرقة والزنا. وسألت عن الخفة فقال: بيع أهل عهد المسلمين. وقال الإمام أبو محمد بن عطية: والوجوب في ذلك قلق، أما الدقائق فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحيا من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان. يبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب، ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا. وحكى المهدوي والنحاس ومكي عن قوم أنهم قالوا: وأشهدوا إذا تبايعتم، منسوخ من قوله: فإن آمن بعضكم بعضا. وأسندهن النحاس عن أبي سعيد الخدري وأنه تلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال: نسخت هذه الآية ما قبلها. قال النحاس: وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. قال الطبري: وهذا لا معنى له، لأن هذا حكم غير غير الأول. لأن حكم غير الأول، وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا. قال الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، ولا فإن آمن بعضكم بعضا أي فلم يطالبه برهن فليؤدي الذي ائتمن أمانته. قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول لجاز أن يكون بقوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. الآية ناسخا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الآية. ولجاز أن يكون قوله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ناسخا لقوله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. قال بعض العلماء: إن قوله عز وجل: فإن آمن بعضكم بعضا، لم يتبين تأخر نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد، بل ورد معا، ولا يجوز أن يرد الناسخ والمنسوخ معا جميعا في حالة واحدة. قال: وقد روي عن ابن عباس أنه لما قيل له: إن آية الدين منسوخة، قال: لا والله، إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ. قال: والإشهاد إنما جعل للطمأنينة، وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الرهن ومنها الإشهاد، ولا خلاف بين العلماء الأمصار جعل أن الرهن لتوثيق الدين طرقا، منها الكتاب ومنها الرهن ومنها الإشهاد. منها الكتاب ومنها الرهن ومنها الإشهاد، ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الواجب، فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرا وسفرا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا من غير إشهاد، مع علم الناس بذلك من غير نكير. ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه. قلت: هذا كله استدلال حسن، وأحسن منه ما جاء من صريح السنة في ترك الإشهاد، وهو ما خرجه الدارقطني عن طارق بن عبد الله المحاربي أنه قال: أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا، فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان، فسلم فرددنا عليه، فقال: من أين أقبل القوم؟ فقلنا: من الربذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر، فقال: تبيعوني جملكم هذا؟ قلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر. قال: فما استوضعنا شيئا. وقال: قد أخذته. ثم أخذ برأس الجمل حتى فما استوضعنا شيئا وقال قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة، فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه؟ فقالت الضعينة: لا تلاوموا، فقد رأيت وجه رجل من مكان ليخفركم ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فلما كان العشاء أتانا رجل فقال: السلام عليكم، أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، فإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا وحتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا. وذكر الحديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه، وهو حديث الزهري عن عمر، ومثله حديث الزهري عن عمر ومثله حديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدث وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعربي الحديث، وفيه فطفق الأعربي يقول: هلم شاهدا يشهد أني بعتك. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة قال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، أخرجه النسائي وغيره. الموفية 50. قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فيه ثلاثة أقوال: الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه، ولا يزيد الشهيد في شهادته، ولا ينقص منها. قاله الحسن وقتادة وطاووس وابن زيد وغيرهم. وروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى: لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد، ولا يضار على هذين القولين، أصله يضارر بكسر الراء، ثم وقع الإضغام يضارر بكسر الراء، ثم وقع الإضغام وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول. قال: لأن بعده: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، فالأولى أن تكون من شهد بغير الحق أو حرف في الكتابة أن يقال له فاسق، فهو أولى بهذا ممن سأل شاهدا أن يشهد وهو مشغول. وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق يضارر بكسر الراء الأولى. وقال مجاهد والضحاك وطاووس والسدي وروي عن ابن عباس معنى الآية: ولا يضار كاتب ولا شهيد، بأن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتب وهما مشغولان، فإذا اعتذرا بعذرهما أخرجهما وآذاهما. وقال: خلفتما أمر الله، ونحو هذا من القول فيضربهما. واصل يضار على هذا يضارر بفتح الراء، فكذا قرأ ابن مسعود يضارر بفتح الراء الاولى، فنهى الله عز وجل عن هذا، لانه لو اطلقه لكان فيه شغل لهما عن امر دينهما ومعاشهما. ولفظ المضارة إذ هو من اثنين يقتضي هذه المعاني، والكاتب والشهيد على القولين الأولين رفع بفعلهما، وعلى القول الثالث رفع على المفعول الذي لم يسمى فاعله. الحادية والخمسون قوله تعالى إن تفعلوا، يعني المضارة، فإنه فسوق بكم، أي معصية عن سفيان الثوري. فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان، وذلك من الكاذب المؤذي في الأموال والأبدان، وفيه إبطال الحق. وكذلك إذا أذيتهما إذا كان مشغولين بمعصية وخروج، إذا كان مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيث المخالفة لأمر الله. قوله بكم تقديره فسوق حال بكم. الثانية والخمسون قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والله أعلم. قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بكل والله بما تعملون عليم. فيه 24 مسألة. لما بارك الله فيك، اقرأ العميس. فيه 24 مسألة، اقرأ أبو عمر. أحسن الله عليكم. قوله فيه 24 مسألة، لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتم لمصلحة حفظ الأموال والأديان، عقب ذلك بذكر حال الأعذار المانعة من الكتم وجعل لها الرهن، ونص من أحوال العذر على السفر الذي هو غالب الأعذار لا سيما في ذلك الوقت لكثرة الغزو. ويدخل في ذلك بالمعنى كل عذر، فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر كأوقات أشغال الناس بالليل. وأيضا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن. وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير، فقال إنما يريد محمد أن يذهب مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، إني لأمين في الأرض أمين في السماء، ولو ائتمنني لأديت، اذهبوا إليه بدرعي. فمات ودرعه مرهونة صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيانه آنفا. الثانية قال جمهور من العلماء الرهن في السفر بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، وقد بينا جوازه في الحضر من الآية بالمعنى، إذ قد تترتب الأعذار في الحضر ولم يروى عن أحد منعه في الحضر سوى المجاهد والضحاك وداود، متمسكين بالآية ولا حجة فيها، لأن هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الأحوال، وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يحضر في غيره. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. وأخرجه النسائي من حديث ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه مرهونة عند يهودين ب30 صاعا من شعير لأهله. الثالثة قوله تعالى ولم تجدوا كاتبا، قرأ الجمهور كاتبا بمعنى رجل يكتب، وقرأ ابن عباس وأبي ومجاهد والضحاك وعكرمة أبو العالية ولم تجدوا كتابا، قال أبو بكر الأنباري. فسره مجاهد فقال معناه فإن لم تجدوا مدادا، يعني في الأسفار. وروي عن ابن عباس كتابا، قال النحاس هذه القراءة شاذة والعامة على خلافها، وقل ما يخرج شيء عن قراءة العامة إلا وفيه مطعن. ونسق الكلام على كاتب، قال الله عز وجل قبل هذا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وكتاب يقتضي جماعة، وكتاب يقتضي جماعة. قال ابن عطية كتابا يحسن من حيث لكل نازلة كاتب، فقيل للجماعة ولم تجدوا كتابا. وحكى المهدوي عن أبي العالية أنه قرأ كتبا، وهذا جمع كتاب من حيث النوازل مختلفة. وما قراءة أبي وابن عباس كتابا فقال النحاس ومكي، وهو جمع كاتب كتابا فقال النحاس مكي وهو جمع كاتب كقائم وقيام. مكي قال مكي المعنى وإن عودمت الدوات والقلم والصحيفة ونفي وجود الكاتب يكون بعدم اي آلة اتفقا، ونفي الكاتب ايضا يقتضي نفي الكتاب، فالقراءتان حسنتان الا من جهة خط المصحف. الرابعة قوله تعالى: فرهان مقبوضة، وقرأ ابو عمرو وابن كثير فرهن بضم الراء والهاء، وروي عنهما تخفيف الهاء. وقال الطبري: تأول قوم ان رهنا بضم الراء والهاء جمع رهان، فهو جمع جمع. وحكاه الزجاج عن الفراء. وقال المهدوي: فرهان ابتداء والخبر محذوف والمعنى فرهان مقبوضة يكفي من ذلك. قال النحاس: وقرأ عاصم بن ابي النجود فرهن باسكان الهاء، ويروى عن اهل مكة: فالباب في هذا رهان، كما يقال بغل وبغال وكبش وكباش ورهن، سبيله ان يكون جمع رهان مثل كتاب وكتب. نقل: هو جمع رهن مثل سقف وسقف وحلق وحلق وفرش وفرش ونشر ونشر وشبهه. ورهن بإسكان الهاء، وسبيله أن تكون الضمة حذفت ورهن لثقلها. نعم، ورهن ورهن بإسكان الهاء، سبيله أن تكون الضمة حذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رهن مثل سهم حشر أي دقيق، وسهام حشر، والأول أولى لأن الأول ليس بنعت وهذا نعت. وقال أبو علي الفارسي: وتكسير رهن على أقل العدد لم أعلمه جاء، فلو جاء كان قياسه أفعلا ككلب وأكلب، استغنوا بالقليل عن الكثير، كما استغنى ببناء الكثير عن بناء القليل في قولهم: ثلاثة شصوع. قال: استغنى ببناء القليل عن الكثير في رسن وأرسان. فرهن يجمع على بنائين وهما فعل وفعال. قال الأخفش: فعلى هذا فعل فعل على قبيح وهو قليل شاذ. قال: وقد فعل يكون فعل على نعم فعل قبيح. فعل على فعل قبيح وهو قليل شاذ. قال: وقد يكون رهن جمعا للرهان، كأنه يجمع رهن على رهان ثم يجمع رهان على رهن مثل فراش وفرش. الخامسة: معنى الرهن احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم، وهكذا حده العلماء، وهو في كلام العرب بمعنى الدوام والاستمرار. وقال ابن سيدة: وراهنه أي أدامه، ومن راهنا بمعنى دام قول الشاعر: الخبز واللحم لهم راهن، وقهوة وروقها ساكن. روقها ساكب. القهوة اللي يا سيد قهوة المصريين. أحسن، القهوة دي متأخرة في القرن الخمستاشر، نعم، طلعت من اليمن وانتشرت في العالم كله. قال الجوهري: وراهن الشيء رهنا أي دام، وأرهنت له لهم الطعام والشراب أدمته لهم، وهو طعام راهن بالقهوة هنا بالخمر. والراهن الثابت، والراهن المهزول من الإبل والناس. قال: إما ترى جسمي خلا قد رهن هزلا، وما مجد الرجال في السمن. قال ابن عطية: ويقال في معنى الرهن الذي هو الوثيقة من الرهن: أرهنت إرهانا، حكاه بعضهم. وقال أبو علي: أرهنت في المغالاة، وأما في القرض والبيع فرهنت. وقال أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانا، غاليت بها وهو في الغلاء خاصة. قال: عيدية أرهنت فيها الدنانير، يصف ناقة، والعيد بطن من مهرة وإبل، ولا مهرة، وإبل نعم. مهرة موصوفة بالنجاة، بدي مهرة. والعيد بطن من مهرة وإبل مهرة موصوفة بالنجابة. وقال الزجاج: يقال في الرهن رهنت أرهنت. قال ابن العربي، والأخفش، قال عبد الله بن همام السلولي: فلما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنتهم مالكا. أظافرهم قال ثعلب: أظافرهم نجوت وأرهنتهم مالكا. قال ثعلب: الرواة كلهم على أرهنتهم، على أنه يجوز رهنته وأرهنته إلا الأصمعي، فإنه رواه أرهانهم، على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض، وشبهه بقولهم: قمت وأصك وجهه. وهو مذهب حسن، لأن الواو واو الحال، فجعل أصك حالا للفعل الأول على معنى قمت صاكا. قمت وأصك وجهه. قمت واصك وجههم، وهو مذهب حسن لان الواو واو الحالي، فجعل اصك حالا للفعل الاول على معنى قمت صاكا وجهه، اي تركتهم مقيما عندهم، لانه لا يقال ارهنت الشيء وانما يقال رهنته، وتقول رهنت لساني بكذا ولا يقال فيه ارهنت. وقال ابن السكيت ارهنت فيها بمعنى اسلفت، والمرتهن الذي ياخذ الرهن، والشيء مرهون ورهين، والأنثى رهينة، وراهنت فلانا على كذا مراهنة خاطرته، وأرهنت به ولدي إرهانا أخطرتهم به خطرا، والرهينة واحدة واحدة الرهائن، كله عن الجوهري. قال ابن عطية ويقال بلا خلاف في البيع والقرض رهنت رهنا، ثم سمي بهذا المصدر الشيء المدفوع، تقول رهنت رهنا كما تقول رهنت ثوبا. السادسة قال ابو علي ولما كان الرهن بمعنى الثبوت والدوام، فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه، لأنه فارق ما جعل باختيار المرتهن مرتهني باختيار المرتهن له. قلت هذا هو المعتمد عندنا في أن الرهن متى رجع إلى الراهن باختيار المرتهن باطل الرهن. وقاله ابن أبو حنيفة وقاله أبو حنيفة غير أنه قال إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل. وقال الشافعي إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقا لا يبطل حكم القبض المتقدم. دليل ودليلنا في فارهان مقبوضة، فإذا خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة فلا يصدق عليه حكما، وهذا واضح. سيدنا يعني إن رهنه الشيء ولم يستطع أداء ما عليه من الحق أصبح هذا المرهون ملك، له أن يبيع الرهن هذا ويأخذ حقه إن زاد رد زيادة، إن أمهله. نعم. لو أمهله ماشي، فنظر ماشي، أحسن الله لكم. قال السابعة إذا رهنه قولا ولم يقبضه فعلا لم يوجب ذلك حكما لقوله تعالى فرهان مقبوضة. قال الشافعي لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم، وهذا ظاهر جدا. وقالت المالكية يلزم الرهن بالعقد ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن لقوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذا عهد، وقوله بالعهد وهذا عهد، وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم فهذا شرط. فالقبض عندنا شرط في كمال فائدته، وعندهما شرط في لزومه وصحته. الثامنة قوله تعالى مقبوضة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن، وأجمع الناس على صحة قبض المرتهن وكذلك في قبض وكيله، واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه. فقال مالك وجميع أصحابه وجمهور العلماء قبض العدل قبض، وقال ابن أبي ليلى وقتادة والحكم وعطاء ليس بقبض، ولا يكون مقبوضا إلا إذا كان عند المرتهن ورأوا ذلك تعبدا. وقول الجمهور أصح من جهة المعنى، لأنه إذا صار عند العدل صار مقبوضا لغة وحقيقة، لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل، وهذا ظاهر. التاسعة ولو وضع الرهن على يدي عدل فضاع لم يضمن المرتهن ولا الموضوع على يده، لأن المرتهن لم يكن في يده شيء يضمنه، والموضوع على يده أمين والأمين غير ضامن. العاشرة لما قال تعالى مقبوضة قال علماؤنا فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه لا يجوز عندهم أن يرهنه ثلث دار ولا نصفا من عبد ولا سيف. ثم قالوا إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه شريكان فرهناهما بذلك أرضا فهو جائز إذا قبضاها. قال ابن المنذر وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار. قال ابن المنذر رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه. الحادية عشرة ورهن ما في الذمة جائز عند علمائنا، لأنه مقبوض خلافا لمن منع ذلك. ومثاله رجلان تعاملا لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي عليه. قال ابن خويز منداد وكل عرض جاز. نعم سنة خويز منداد. قال ابن خويز منداد وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه. ولهذا كل العرض جاز بيعه جاز رهنه. كل عرض محصل، وكل عرض جاز بيعه جاز رهنه، ولهذه العلة جوزنا رهن ما في الذمة، لأن بيعه جائز ولأنه مال تقع الوثيقة به، فجاز أن يكون رهنا قياسا على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك لأنه لا يتحقق إقباضه، والقبض شرط في لزوم الرهن، لأنه لا بد أن يستوفى الحق منه عند المحل، ويكون الاستيفاء من مالية لا من عينه، ولا يتصور ذلك في الدين. الثانية عشرة، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وأخرجه أبو داود وقال: بدل يشرب يحلب، في الموضعين يحلب. قال الخطابي: هذا كلام مبهم ليس في نفس اللفظ بيان من يركب ويحلب، هل الراهن أو المرتهن أو العدل الموضوع على يده الرهن؟ قلت: قد جاء ذلك مبينا مفسرا في حديثين، وبسببهما اختلف العلماء في ذلك. فروى الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة ذكر النبي، ولا النبي ذكر نبيا أبو هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته. أخرجه عن أحمد بن علي بن العلاء قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو قول أحمد وإسحاق أن المرتهن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان الراهن لا ينفق عليه وترك في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد. وقال الأوزاعي والليث: والحديث الثاني خرجه الدارقطني أيضا، وفي إسناده مقال يأتي بيانه، من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن ولصاحبه غنمه عليه غرمه. وهو قول الشافعي والشعبي وابن سيرين، وهو قول مالك وأصحابه. قال الشافعي: منفعة الرهن للراهن ونفقته عليه، والمرتهن لا ينتفع بشيء من الرهن خلا الاحتفاظ للوثيقة. قال الخطابي: هو أولى الأقوال وصحها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه. قال الخطابي: وقوله من صاحبه أي لصاحبه، والعرب تضع من موضع اللام كقولهم: أمن أمي أو فادمنة لم تكلمي. لم قلت تكلم. قد جاء صريح الحديث، أمن من أمي أمي أو فادمنة لم تكلمي. لم تكلمي، قلت قد جاء صريحا لصاحبه فلا حاجة للتأويل. وقال الطحاوي: كان ذلك وقت كون الربا مباحا. كوني. كان ذلك وقت قلت كوني. كان ذلك وقت كون الربا مباحا، ولم ينهى عن قرض جر منفعة ولا عن أخذ الشيء بالشيء وإن كان غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك. وقد أجمعت الأمة على أن الآمات المرهونة لا يجوز للراهن أن يطأها، كذلك لا يجوز له خدمتها. وقد قال الشعبي: لا ينتفع من الرهن بشيء، فهذا الشعبي روى الحديث وأفتى بخلافه، ولا يجوز عنده ذلك إلا وهو منسوخ. وقال ابن عبد البر: لقد أجمع أن لبن الرهن وظاهره للراهن، ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو بغير إذنه، فإن كان بغير إذنه ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، ما يرده ويقضي بنسخه، وإن كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يخلق ما يرده أيضا، فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا، والله أعلم. وقال ابن خويزي منداد: ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان، إن كان من قرض لم يجز، وإن كان من بيع أو إجارة جاز، لأنه يصير بائعا للسلعة بالثمن المذكور، ومنافع الرهن مدة معلومة، فكأنه بيع وإجارة. وأما في القرض فلأنه يصير قرضا جر منفعة، ولأن موضوع القرض أن يكون قربة، فإذا دخله نفع صار زيادة في الجنس، وذلك ربا. الثالثة عشرة، نقف عندها. جزاكم الله خير. تفضل يا كريم. بس على الشحنات. شقامات. بس.